وكم قصمنا من قرية يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم لو كان فيهما آلهة إلا

من أنزلناه أفأنت قال أفتح

وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وَقُتَرَ فَالْوَعْدُ